الجزء الحادي عشر، تعويذة أوبالز. كانت ياقوت تقرأ التعاويذ بصوت مرتفع وتقلب صفحات الكتاب الذي أهدته لها العجوز التي لقنتها السحر الأسود. أما زفير فكانت تؤرجح مبخرة تفوح منها الأدخنة الزرقاء، فعبق المكان برائحة كريهة ومنفرة. اختلطت ثيابها الزرقاء بالأدخنة، فانطمست تفاصيل زينتها وغابت هيئتها، فبدت كسحابة مخيفة من الضباب الأزرق تطل منها عيناها المخيفتان. بينما انخرطت توباز في ترديد ترانيم غريبة، وكانت تكررها بسرعة وتطوح رأسها يمينا ويسارا بجنون، بدت كالذئبة العليلة بتلك الصفرة التي غرقت فيها. فلم تكن ثيابها فقط ذات لون أصفر، بل تشربت بشرتها نفس اللون، وكذلك أسنانها، وحتى بياض عينيها كان يشوبه اصفرار بائس. جلست الساحرات الخبيثات الثلاث حول طاولة خشبية مستديرة، أمسكن بأيدي بعضهن البعض ورددن التلاصيم وهن مغمضات الأعين. أمسكت ياقوت بسكين حادة وجرحت الصغير في كفه، بدأت دماؤه تسيل من جرح يده وهو يبكي. أمسكت ياقوت بيده ورفعتها فوق كأس فضي وجمعت دماءه بها، ثم غمست فيه ريشة وبدأت تستعد لكتابة تعويذة أوبالز بدمائه في كتاب أيشيدور الذي أخذه من يوسف بعد حبسه هو وحبيبه، والتي ستجعل كل من يعيش في أرض المملكة طوع أمرها. ستكون جلالة الملكة ياقوت، كانت ترتدي التاج بالفعل، هيأت نفسها لهذا منذ فترة طويلة. كانت عيناها تبرقان، أطل الخبث من مقلتيها، وأخيرا ستحكم تلك المملكة، وكل من يعيش فيها سيكون تحت سلطانها، حتى المحاربة والكتاب. وفجأة اهتزت جدران مدينة ديرينكويو، وكان هناك من يدك الأرض فوقها دكا بمطارق من حديد. فتحت بوابات المدينة كلها من الداخل، دلفت ميسان ومعها لؤلؤة وعبيدة وموراي ومعهم الخيول، كانوا يركضون بين الطوابق يبحثون عن الساحرات. وصلوا حيث كانت حبيبة فاقدة لوعيها وهي مقيدة بالسلاسل المعلقة على الجدار. أشفقت لؤلؤة عليها عندما رأت آثار الكي بالنار على ذراعيها. أما يوسف فكان معلقا من قدميه وصدره مغطى بالدماء. تبادلت مع أمها النظرات، سكب موراي الماء على رأس حبيبة وعلى رأس يوسف فافاق. قالت ميسان لعبيدة وموراي، يجب أن نحررهما من القيود بسرعة، الوقت يمر، سأسبقكم أنا ولؤلؤة. سألها موراي، ألن تحتاج للعون؟ نحن الوحيدتان القادرتان على مواجهتهن. قال عبيدة وهو يحل قيد يوسف، بل سنذهب معا. قام عبيدة وموراي بفك قيود يوسف وحبيبة بسرعة. انطلق الجميع تجاه الساحة الكبرى حيث كانت الساحرات يعقدن اجتماعهن. كانت ياقوت تكتب كلمتها الأولى في الكتاب، وكانت ثياب لؤلؤة تقطر بالماء، فقد أغرقت نفسها به قبل أن تدخل ديرينكويو لتكون في أقصى قوتها. رفعت لؤلؤة كفيها ووضعتهما على الباب، أغمضت عينيها ودفعت بكل قواها في أتون معركة داخلية لتقوم باستحضار الطاقة الكامنة التي منحتها أمها لها. ارتج بدنها بشدة، وجهتها تجاه البوابة الحديدية ففتحت كل الأقفال. اقتحمت لؤلؤة المكان ووقفت بثبات قبالتهن، واقتربت ميسان ووقفت خلفها ووضعت يدها على كتف ابنتها لؤلؤة المبلل بالماء لتراقب ما يحدث بحذر شديد. انتفضت الساحرة فزعا، وقفن معا أشفلت ميسان عندما رأت جثة زوجها أوبالز ممددة على الأرض. لاحظت ياقوت ارتباكها فقالت بتنمر، قتلته وسأقتل كل من يعترض طريقي. سحقا لك يا أيتها الشيطانة. حاولت ياقوت استدعاء خدمها من الجن فلم يجبها أحد. قالت أمها وما زالت تقف خلف ابنتها الصغيرة لؤلؤة، أتظنين أن تعاويذك تنجح مع الجميع؟ بعض سكان المدينة لديهم من الإيمان واليقين ما يجعلهم أقوى من تلك الخزعبلات التي علمتها لكن تلك العجوز الشمطاء البائسة. لقد خسرتن جنودكن من الجن. سيطر سكان المعبد من الجن الصالح على مدينة ديرينكويو وانتهى الأمر. زمجرت ياقوت غاضبة وقالت وهي تكز على أسنانها، أخرجي الآن وخذ ابنتك الحمقاء معك، وإلا سأقتلها وأحرق قلبك. أتقتلين أباك ثم الآن أختك؟ ما الذي دهك يا ياقوت؟ أنسيت حضني وكل هذا الحب الذي عشناه معا؟ قالت بحنق شديد، الحب هراء وضعف، أهلكني هذا الحب، شقيت به، لو لم يكن هذا الحب في قلبي لما توجعت بعد اختفائكما. قالت ميسان متأثرة، لم نرحل بإرادتنا يا ابنتي، ما زال أمامك فرصة لتصحح أخطائك. صرخت ياقوت، كاذبة، أنت كاذبة، أنا أكرهك، ما عدت تناديني بأمي، لعب الشيطان برأسك، أنت عمل غير صالح يا ياقوت. كانت لؤلؤة في تلك اللحظات تقف ثابتة كالطود، قالت وهي تمرر عينيها على وجه أختها، ما زال قلبك أسود يا ياقوت. أغربي عن وجهي، لطالما فضلتك أمنا علينا جميعا. قلبك الحاقد جعلك ترين الحقيقة معكوسة، لم تلتفتي يوما لطريقة معاملتك لها، أنت قاسية عليها. أخرجي قبل أن أسحقك كالذبابة يا لولو. لن تقدري، صاحت ميسان بانفعال كفى، ثم أردفت تسأل ياقوت بتأثر، لماذا قتلت أباك؟ نعم قتلته وتبرأ منه. سألتها لؤلؤة، لماذا إذن تنسبن أنفسكن لأوبالس؟ ألستن ساحرات أوبالس؟ دمدمت ياقوت غاضبة وقالت، لقد لقبنا، نشأنا ونحن نعرف هذا الاسم، مجرد لقب. ثم أشاحت بوجهها قائلة، نحن لا نختار أباءنا ولا أمهاتنا. ثم أضافت وقد لاحت على شفتيها ابتسامة ماكرة، ولا نختار ميتتنا أيضا. ثم رفعت يدها فجأة ورددت تعويذة وأشارت لأمها، فسقطت على الأرض فاقدة لوعيها. كان هذا جل ما تستطيع فعله لأمها، فلؤلؤة كانت تحميها، وكانت تعلم أن تلك هي نقطة ضعف لؤلؤة، والتي انحنت على أمها في فزع. أسرعت ياقوت وأمسكت بكتاب أجدور وحملت الطفل واختفت في غمضة عين، وتركت شقيقتيها توباز وزفير خلفها تركضان في تخبط وهلع. تبعتها ولحقتها، أقبل البرق فركبته ياقوت وهي تحمل الرضيع والكتاب، وطلبت منه أن يحملها إلى الجبل الأحمر، فسمعهما أبهر الذي كان يترصد للبرق والبحر منذ أن علم بعودة هذين الفرسين الأسودين الحاقدين. ولحقت التوأمتان بأختهما على صهوة البحر، وانطلقتا إلى الجبل الأحمر خلف أختهما. الجبل الأحمر. على قمة الجبل الأحمر حيث الآفاق توشحها الغيوم، وبعد أن أخبر أبهر يوسف بما سمعه وانصرف ليخبر عبيدة ومراي، كان يوسف قد فتح دربا ولاحق الساحرات هو وحبيبه. رأى البرق يصعد الجبل الأحمر حاملا ياقوت، والبحر يتبعه حاملا التوأمتين. وصلوا أخيرا إلى قمة الجبل، كان يوسف يختبئ هو وحبيبه. أراد أن يخلص الرضيع من بين يدي ياقوت أولا. وقفا يسترقان السمع إلى الحوار الذي يدور بينهما وبين البرق قبل أن تبدأ مرة أخرى في تدوين تعويذة أوبالس. أطرقت هنيهة وكانها تتخذ قرارا ما، ثم انحنت على البرق وهمست في أذنه وترجلت حاملة الطفل والكتاب، فانطلق كقذيفة المدفع تجاه البحر والذي كان يحمل شقيقتيها زفير وتوباز، وركله فهوى بهما من فوق قمة الجبل. ووقفت ياقوت تنصت لصراخ شقيقتيها وهما تهويان، وصرخ البحر صرخة مذعورة شقت الصمت المهيب الذي يحيط بالجبل الأحمر، ثم اختفت أصوات ثلاثتهم للأبد. قالت بانفعال ويدها ترتجفان، لم يضيف شيئا ولم يمنع شيئا، كان صفرين لا قيمة لهما. قال البرق، والبحر أيضا كان حجرا في طريقي. قالت بتسلط، لابد أن نسرع. لاحقها البرق قائلا، أكتبي بسرعة يا ياقوت. زفرت بحنق وقالت وهي تتفحص يد الصغير، كيف سأكتب؟ دماء الجرح جفت، لابد أن نجرح الرضيع من جديد. قال البرق وهو يحمحم، استخدمي أسنانك. قالت بإشمئزاز، لن تودي أسناني الغرض، إن لم تفعلي سأفعل أنا وسأقتله إن استدعى الأمر هذا. وضعت الرضيع على الأرض وقالت، سأبحث عن شيء حاد هنا أو هناك. صرخ البرق، أطيع الأمر أيتها الحمقاء. صاحت بغضب هادر، كيف تجرؤ أيها الحيوان الحقير؟ ثار البرق ورفع قوائمه الأمامية وهو بهما على صدر ياقوت، فسقطت أرضا وهي تئن من الألم، فقد كسر لها ضلعا ولطمها على وجهها بحوافره. بدأت تصرخ وتبكي. كرر ما قاله أوبالس من قبل، أنا السيد، أنا الملك، أنا الحاكم، أنا الآمر، أنا فوق كل شيء هنا، المعابد والقصور والمدن والبساتين والغابات، حتى أنت والجن والبشر. سار البرق نحو حجر كبير عليه علامة، فقد كانت قمة الجبل مكان لقائه بياقوت عندما تحول لبشر سابقا وكان في أبهى حالاته، وكان يلتقي بها هنا، فأحبته واتفق على الزواج عندما ينتهيان من كتابة التعويذة وإنهاء المراسيم والسيطرة على المملكة وفتح الدروب بحجر أوبال مرة أخرى ليأخذ هيئة البشر للأبد ويتم الزواج بنجاح. دفع بقوائمه صندوقا خشبيا كان يخبئه خلف ذلك الحجر الكبير، رفع الغطاء وسحب بفمه ورقة من الداخل، بدأ يرتل ما بها من تعاويذ ليسيطر على ياقوت. أدرك يوسف أنها الورقة التي كتب عنها من قبل في روايته، وكانت بالصندوق مع حجر أوبال. وضع يديه على أذنيه وكذلك فعلت حبيبة التي بدأت تردد آيات من القرآن حتى لا تسمع الطلاسم والتعاويذ التي ستمكن البرق من السيطرة على كل من يلقيها عليه، وفعل يوسف كما فعلت حبيبة، وفور أن انتهى البرق من ترديدها جلست ياقوت أمامه رغم ما ألم بها من كسر في الضلوع مؤلم حد الموت، وبدأت تستجيب لأوامره. واقتربت من الرضيع وقامت بعضه بأسنانها فصرخ المسكين. في تلك اللحظة انقضت حبيبة عليها ودفعتها بقوة، فهوت ياقوت مرة أخرى واصطدمت رأسها بحجر حاد وسالت منها الدماء. فأقبلت حبيبة وجذبت كتاب أيجيدور من حضن ياقوت، ولاحظت الحجر الأخضر الذي يتدلى من عقدها فتذكرت زمرد، فخطفت الحجر ودسته في جيبها وحمدت الله أن ياقوت لم تلقه خلف شقيقتيها من فوق الجبل. غضب البرق وهاج وانطلق نحو حبيبة محاولا إسقاطها. حاول يوسف أن يلهيه عنها فقذف الحجارة عليه، ففرت بالكتاب قبل أن تتمكن من التقاط الرضيع عن الأرض، وقلبها يكاد يتصدع. عاد البرق القهقرة صوب الرضيع وهو يحمحم ويغلي كالبركان ليهددهما بقتله إن لم يعطوه الكتاب. اصطدم في طريقه بجسد ياقوت وكانت لا تزال تنزف، فركلها بغضب وقسوة عدة مرات وصاح قائلا: لولا عنادك يا أيتها اللعينة لما حدث كل ذلك. فتدحرج جسدها على سطح الجبل المائل وهوت خلف شقيقتيها وهي تصرخ صرخات مذعورة. انخلع لها قلب حبيبة فقبضت على الكتاب وعيناها لا تفارقان البرق. ابتعد البرق ثائرا غاضبا، لقد خرجت الأمور عن السيطرة، صار الآن وحده. قفزت حبيبة بجسارة أمامه لتحول بينه وبين الرضيع الملقى على الأرض بالقرب منهما، وألقت بالكتاب ليوسف وطلبت منه أن يحاول الكتابة فيه لعله يجد مخرجا لهما ولينقذ الرضيع. بدأ البرق يضرب الأرض بحوافره، حمحم وحرك أذنيه للخلف وحرك رقبته من جانب لآخر، كان يستعد للهجوم على حبيبة والتي كانت متأهبة لهجمته. قفز نحوها فلم تهرب، وقبضت قبضة من تراب الأرض فنثرتها في عينيه، فاستدار محموما وهجم عليها كالإعصار ودفعها بقوة فهوت من فوق قمة الجبل. صرخت صرخة انخلع لها قلب يوسف، انقطع الصراخ فانهار وشعر وكأنه طعن في فؤاده بخنجر مسموم. زفر بحرقة وهو يرتجف وكأن مسا كهربائيا أصابه، غمرته غشاوة دمع يكاد يطفر من عينيه، صارت أعصابه على حافة الانهيار. ناداها بصوت مختلج ينذر بالبكاء فلم تجبه. تساءل في ومضة تفكير: ماتت؟ يا إلهي. ظل رابضا في مكانه، طنت في أذنيه كلمة الموت وكاد يخر على ساقيه باكيا، لولا ألطاف الله التي أدركته عندما نادته حبيبة بصوت يشبه اللهاث المكتوم: أنا بخير يا يوسف، انتبه للصغير. جاء صوتها كتوق نجاة له. شعر بوجيب بين أضلعه عندما سمع أنينها من الألم. سكنت حبيبة حيث كانت على نتوء بارز بالجبل حيث أصيبت ساقها. حمل يوسف الرضيع، دار البرق حوله، كان يطالعه بعينين مشتعلتين. قال يوسف وهو يتراجع بحذر مبتعدا عنه: ها هو الكتاب وها هو الطفل، أخبرني الآن كيف ستكتب بحوافرك؟ لن تفلح يا برق، ما تنشده لن يكون، لن تحكم البشر. ظل البرق يحوم أمامه، قال بغضب هادر وهو يمرر عينيه عليه من أخمص قدميه لقمة رأسه: لو كنت بشرا لسحقتك بيدي. أتجرؤ على قتالي وأنا بهيئة البشر يا يوسف؟ أم ستهرب أيها الكاتب الفاشل؟ استشاط يوسف غضبا، تذكر ما فعله البرق بحبيبة منذ لحظات، فزم عينيه وقال بتصميم: حسنا لنرى. أمسك بالكتاب وكتب جملة واحدة، وفورا أن أنهاها سقط البرق على الأرض. كانت أطرافه تتشنج وتنتفض ورأسه تتطوح يمينا ويسارا. حمحم كالذبيحة، ظل ينازع وتحول لبشر، وقف يلهث أمام يوسف وكان صدره يعلو ويهبط بسرعة شديدة. خلع يوسف قميصه وألقاه له قائلا: استر نفسك أولا وكن رجلا بحق قبل أن نبدأ القتال. لوح البرق له بنزق وأمسك بالقميص وربطه على خاصرته وابتسم ابتسامة من تحققت له أمنيته المستحيلة للتو. بينما بعد يوسف الرضيع والكتاب ووضعهما في مكان آمن ووقف بجسارة متأهبا لقتال البرق، توثبت دقات قلبه وتدفقت الدماء في عروقه. كان مختلفا عن هذا الكاتب الشاب الذي خطأ أول خطواته على أرض مملكة البلاغة بقدم ترتعش، لمعت عيناه وتلالأت حبات العرق على جبينه، غضن حاجبيه، كان يملك من اليقين في تلك اللحظة ما يكفيه لينتصر. أدبته الدروب هنا وصار أكثر ثباتا وثقة في ذاته. كانا يدوران حول بعضهما يسيران بحذر يترقبان. قال يوسف بثقة: الآن يا البرق، قاتلني رجلا لرجل أيها البائس. زمجر البرق واستقام على قدميه وسدد إليه نظرة نارية وهو يقول: أنت ضعيف، لن تغلبني. رفع يوسف رأسه وقال وهو يلوح بقبضته: قل ما شئت، لن تهزمني كلماتك. حمحم البرق وقال بغيظ: لن تفلت من يدي، سأسحقك كحشرة وضيعة، نهايتك وشيكة. لم يتزحزح يوسف قيد أنمله، قال بنبرة متجاسرة: جربني. هز البرق رأسه باستهزاء وقال: صدق أوباس عندما قال لبناته أنك وحيد، أنت لا تجد من يؤمن بك يا مسكين. ابتلع يوسف كلماته المؤلمة ولم يتوقف عندها، قال وهو يقترب منه خطوة: لا أحتاج للآخرين ليؤمنوا بي، هزمت جيش مخاوفي وشكوكي، أغلقت دروبي للأبد، ما عدت أخشى إلا الله. انتهى الأمر يا برق، صدقني، لدي الآن حلم وسأقاتل من أجله. ثار البرق وخطى نحوه والشرر يتطاير من عينيه ومرجل الغضب يغلي في صدره وانقض عليه كالوحش الكاسر، دار فوق بعضهما. وجه يوسف للبرق سلسلة من اللكمات تمكن من صدها فركله بقوة، تباعد وعاد فالتحم. عاد البرق يركل يوسف بساقيه ويركض بخفة وسرعة شديدة، وكان يوسف يتربص وينتظر حتى يقتنص فرصة ليباغته بضربة قوية هنا وهناك ويوجه ضرباته لأماكن متفرقة. وثب البرق فأسقط يوسف على الأرض، انتفض يوسف واعتدل ليواجهه ولف جذع البرق بذراعيه وقلبه ليسقطه على الأرض، ثم طوى ركبته وهوى على ظهره بكل ما أوتي من قوة. أزحه البرق واعتدل واقفا، انقض عليه يوسف وضربه ضربات متوالية، ضربة على كتفه وأخرى على صدره وثالثة بأقصى قوته في أنفه فكسرها. فصرخ البرق صرخة مزقت الصمت المحيط بهما وجثى على ركبته والدماء تسيل. رفع رأسه واشتعلت عيناه فانطلق كقذيفة المدفع تجاه يوسف وأطبق بأصابعه العشرة على ركبته ليخنقه. ازرق وجه يوسف، كان البرق يضغط بركبتيه على صدره وهو يشدد من قبضته أكثر فأكثر. استجمع يوسف قوته وأدخل ذراعيه ودفع يدي البرق للخارج فأبعدهما عن رقبته وغرز أصابعه في عينيه، فترجع البرق وهم يتألم، كاد يعيد الكرة ويهاجم يوسف لولا ذلك السهم الذي انطلق فأصاب البرق مباشرة في قلبه. صرخ صرخة مريعة وتدفقت الدماء بعد السهم الثاني الذي انغرس في شريان عنقه. زحف يوسف ببصره نحو الرامي فوجده عبيدة، كان يقف وفي يده القوس والدموع معلقة بأهداب عينيه، وخلفه حيزوم وأبهر حيث كانوا يتبعون يوسف وحبيبه بعد أن أخبرهم أبهر بمكانهما. ظل البرق يركل الأرض وينتفض، حمحم وعيناه تغربان نحو السماء، غلب ألمه وحاول أن يقف على قدميه لكنها خذلته في النهاية، ارتج بدنه. أسرع يوسف لكتاب أيجدور، أراد للبرق أن يموت فرسا لا رجلا، كتب جملة أخرى على صفحة الكتاب، وفجأة عاد البرق لأصله جوادا أسودا عنيدا يلفظ أنفاسه الأخيرة. أغرق دماؤه الأرض وكان يسب يوسف ويلعنه. أسرع عبيدة تجاهه، ظن يوسف أنه رقى إليه لكنه فوجئ به وهو يستل سيفه ويمسكه بيديه معا ويرفعهما ليهوي بحد السيف على رقبة البرق ويقطع عنقه. في تلك اللحظة تذكر حيزوم كيف ذبحت أمه بأمر من البرق، دمعت عيناه. تم الأمر في لحظات كانت الأصعب منذ أن وصل يوسف إلى هذا المكان. كان عبيدة ساكنا كالصنم، لم ينبس ببنت شفه، حمل كتاب أيجدور والرضيع والتفت حيث كان يوسف يراقبه، قال وهو يحدق في وجهه بثبات: هيا بنا لنحمل حبيبة ونعود للبستان. نزل مع حيزوم وأبهر حيث كانت حبيبة متكورة على الأرض وتئن من شدة الألم. فتح يوسف دربا باستخدام حجر أوبال وحمل حبيبة وعاونها لتتمكن من ركوب أبهر وسار بجوارها، وانتقلوا جميعا للبستان. وكان أهل البستان في انتظارهم، حملت هيدرانجا ابنها واحتضنته وأغرقته بالقبلات والدموع تسيل من عينيها. اقترب كرشاب ولثمه على جبينه بحنان وطلعهم بامتنان. أسرع يوسف ينقل حبيبة لكوخ مسكة وتركها معها وهي تعالج حرق يديها التي أصابتها عندما قام أوبالس بكيها بالنار في زنزانة مدينة ديرينكويو. وكان يوسف قد نسى جراحه التي أصيب بها بعد أن عذبوه هناك، خرج ليبحث لها عن شيء يضمد به ساقها المصابة، فوجدهم جميعا يقفون أمام الكوخ وينظرون إليه. قال كرشاب وهو يرفع ابنه ليراه الجميع: سأسميه يوسف. ضج البستان وعلت أصواتهم فرحا، وهرولت ميسان وحملت الرضيع وسارت به تجاه يوسف. كانت الدماء ما زالت تسيل من كفه الصغير فقد جرحته ياقوت بأسنانها جرحا عميقا. قالت ميسان بجدية شديدة وهي تمسك بكف صغيرها وتوجهه نحو يوسف: اكتب جملة النهاية بدمائه في كتاب أيجدور. ماذا سأكتب؟ رن عليهم صمت مطبق، سكنوا جميعا وكأن على رؤوسهم الطير. قالت ميسان بثقة: لا تترك نهاية مفتوحة يا بني، أرجوك. تبادل يوسف معها نظرة طويلة وعميقة، كانت كلماتها تلك تعني الكثير له. فأمسك بكف الصغير ومال بها نحو الكتاب، فسالت الدماء على إصبعه الصغير، فكتب يوسف بها: وأغلقت الدروب للأبد، وبدأت مملكة البلاغة تعود لسابق عهدها. صاحوا جميعا بصوت واحد مبتهجين، كانوا فرحين بانتهاء عهد ساحرات أوبالس وما حمله لهم من كروبات. التفت يوسف نحو حبيبه والتي كانت تئن من ألم ساقها، فاقتربت ميسان معه لتتفحصها. كانت ساقها قد بدأت تتورم وتزرق، يبدو أنها كسرت. استوقفتها حبيبة وأخبرتها بما حدث لبناتها الثلاث، سالت دموعها عندما علمت بموتهن. مدت حبيبة يدها بالحجر الأخضر وقالت لها: زمرد هنا. التقطت ميسان الحجر بوجل واحتضنته. كم هو غريب حال تلك المرأة، تلك هي المحاربة بحق، كيف صمدت أمام ما رأته وعاشته وعانته في تلك الدروب العجيبة، ثم ما ذاقته من ظلم زوجها وضلال بناتها الساحرات. حررت ابنتها وأخرجتها من الحجر، فهرعت زمرد تختبئ في حضن أمها وهي ترتجف. كانت تشتاق إليها، فقد حبست لفترة طويلة والتزمت المعبد لتحمي أمها من بطش شقيقاتها الثلاث. على صوت بكائهما، فاقتربت لؤلؤة وأحاطتهما بذراعيها الرقيقتين. بقينا مع حبيبة في الكوخ لفترة طويلة، وكانت تكتم أنينها من ألم ساقها احتراما لألم قلوبهن الأشد ولما أرهقهن البكاء. تحملت ميسان على جرح قلبها وقامت لتؤدي واجبها، وضمدت لحبيبة ساقها وجلست مع ابنتيها لؤلؤة وزمرد، ووضعنا كفوفهن على ساقها المصابة وأغمضنا عيونهن في آن واحد وجلسنا في سكينة، وكان على رؤوسهن الطير. شعرت حبيبة بحرارة تتخلل عظام ساقها، ثم أحست وكأنها قد تحولت إلى قطعة من الجليد. رفعنا أيديهن وسألتها لؤلؤة: بماذا تشعرين الآن؟ تحسست حبيبة موضع الألم فلم تجد أثرا له، وقفت على ساقها وسارت بحذر وهي تتعجب. قالت بذهول: وكان الكسر قد التحم. قالت ميسان بخفوت: حمدا لله على سلامتك يا ابنتي. عادت ميسان لصمتها الحزين واحتضنت ابنتيها في صمت، وجلست حبيبة تتأملهن وتذكرت حديثها مع لؤلؤة عن البحر، وكأنها كانت تتحدث عن أمها. على رقة جسد لؤلؤة كانت تلك الفتاة تحمل هموما كالجبال، ورغم قوتها العظيمة فهي تبدو ضعيفة للناظرين، أما ميسان فهي حقا تشبه البحر. خارج الكوخ جلس يوسف بجوار موراي تحت شجرة وارفة الظلال بالبستان. سأله موراي: هل اقترب موعد رحيلكما؟ يبدو هذا يا صديقي. شعر موراي بغصة في حلقه وقال: هل من الممكن أن تبقيا هنا للأبد؟ لا أظن هذا، لو بقينا سنموت، نحن لا ننتمي لهذا العالم. دمعت عينا موراي، قال بصوت مزقه البكاء: قبل أن ترحل اترك لي معطفك هذا يا سيدي، ليتدثر به عندما أشتاق لك وليأشم رائحتك. اهتز وجدان يوسف وارتجفت يداه، أراد أن يقول شيئا ليخفف عنه، لكنه كان يعلم أن هذا النوع من الشعور بالفقد لا يزول. قال بصوت متحشرج وهو يكتم البكاء: سامحني يا موراي. هرول موراي مبتعدا عنه ليخفي دموعه، وجلس يوسف مكانه حزينا. ليته يستطيع البقاء هنا للأبد، ليته يستطيع. عادت هيدرانجيا مع زوجها وابنها للقلعة البيضاء. تلفتت شقيقتها غلاديولس أكثر من مرة وهم يخرجون من البستان في موكب عظيم ومعهم حراسهم وجنودهم الأوفياء. كانت تبحث عن عبيدة وتسير وقلبها يلتفت. أراد عبيدة أن يصرخ بحبه لها ويطلبها للزواج، وكان يتخبط في تردد هل يخبرها أم لا، وهل ستقبل بالزواج منه أم لا. دلف إلى كوخ موراي وارتدى أحسن ثيابه وتعطر وأقبل، فوجدها تخرج من البستان هرول خلف فرسها وأوقفه، وضع يده على صدره وحياها بوقار، وكانه يراها لأول مرة. كانت عيناه تشعان حبا وشوقا، تاهت منه الكلمات، عجز لسانه عن البيان وكان البليغ في قومه. نسي للتو كل النصائح التي كان ينصح بها يوسف. طال صمته وهو يتأملها، وكانت تنتظر أن يبوح بشيء ليريح قلبها. رد لها الوشاح وتراجع خطوتين للخلف ووقف يتخبط أمامها في حرج. التقطت الوشاح منه بيد ترتعش، شعرت بضيق وكادت تسقط من فوق جوادها، لكنها تماسكت. قال متلعثما: أريد أن أين تذهبين؟ إلى القلعة مع أختي وزوجها. لاحظت تخبطه وتلعثمه فسألته: ما بك يا عبيدة؟ هل سلكت دربا من دروب أوبال مرة أخرى؟ قال في اضطراب: لا، لكنك ماذا أحب؟ أخذت شكوكها تربو وتتضخم. هل أحب عبيدة فتاة من هؤلاء، حبيبة أم لؤلؤة؟ ولهذا أعاد إليها الوشاح. جف حلقها وتسرعت دقات قلبها. قالت وهي تعصر الوشاح بيديها: هنيئا لك. مسح وجهه بكفيه وقال: لكنني لا أجرؤ على التصريح لها بمكنون صدري. رنت إليه وسألته وهي تخفي توترها: لماذا؟ قال متلعثما: تعلمين أنني من قبيلة عربية. وبتر كلماته ووقف يفرك كفيه، فقالت وقلبها يهوي: أعرف عنك كل شيء يا عبيدة، أخبرتني حبيبة بقصتك بالتفصيل. اقترب من فرسها الذي كانت تمتطيه وأمسك بسراجه وقال: لا أملك من المال ما يؤهلني للزواج من أميرة. تنفست الصعداء. قالت تتلفت يمينا ويسارا كعصفور تائه في البستان: لكنك غني الخلق والنفس. عقد حاجبيه قائلا: ليس لدي قصر عظيم أسكنها فيه لكي تشعر بالأمان، ولا أملك قلعة أسوارها عالية. شاحت بعينيها بعيدا عن وجهه وقالت: ستكون أنت حصنها وسكنها، لست أميرا ولا ملكا ولا. قطعته قائلة: لكنك فارس مقدام. قال بحزن: فقدت أهلي وعشيرتي، ستكون هي أهلك وعشيرتك. أنت ماذا؟ سحب نفسا وكتمه وثبت عينيه على وجهها وقال: هل تقبلين الزواج مني على حال تلك يا أميرتي؟ بسط كفيه ورفعهما أمامها خاويتين، خلعت تاجها وقالت: لست أميرة. ماذا؟ هذا التاج لا قيمة له عندي إلا لو وضعته أنت فوق رأسي، وتلك القلعة الحصينة لم أشعر فيها بالأمان منذ وفاة أبي. كلما تأملت حالي شعرت أن ليس من حقي أن أحبك وأتزوجك، حتى لو كنت أحبك حبا جارفا لا مناص من أن أطوي جوانحي على سري. فأنت تستحقين أميرا يليق بك. قطعت قائلة: إن كنت لا تملك سوى خيمة هنا بالبستان فأنا راضية. ثم أردفت بعينين دامعتين: يا عبيدة، لولا علمي بما يحجبك عن طلبي للزواج ما صرحت لك بكلماتي تلك. دققت فيه النظر لبرهة ثم ازدردت ريقها بصعوبة وقالت: عندما التقيت بك في الدروب خفق قلبي مرتين، مرة هناك ومرة هنا، وجرحت بينهما أيما جرح، وبقيت أنت حلمي الذي انتظرته طويلا. قال بنبرة أسيفة: لم يكن الفراق بيدي. قالت بصوت تقطعه الدموع: حمدا لله أن تلك الدروب قد أغلقت للأبد، خشيت أن ترحل مرة أخرى. ثم ألقت وشاحها عليه مرة أخرى فالتقطه بيديه وضمه لصدره. قالت وهي تبتعد: اطلبني من زوج أختي. وفورا خرجت من البستان، كان أبهر بين يديه يسهل بعذوبة، كان ينصت لحديثهما هو والشقراء ويترقبان في تلهف كلمات سيدهما لمحبوبته. أحنى أبهر رأسه وقال بحماس: هيا يا سيدي أسرع، سنسابق فرسها ونلحق بالأمير كرشان. وثب عبيدة واعتلى صهوة جواده الحبيب وانطلق يركضان في بستان الحب، وفزع عبيدة بقصب السرق. ضج البستان بضحكات الحزاورة الصغار، وكان موراي ورفاقه في غاية السعادة، فقد أصبح بيت بركات أو أوبالس ملكا لهم بعد أن منحتهم زوجته السيدة ميسان البستان بما فيه، وصارت نسك الآن صاحبة لقب جديد، فهي أم الحزاورة وسيدة بستان حيزوم. وبقيت خيول الكحيلان الستة بالبستان وكانوا فرحين برفقتهم، وستتزوج الترياق أخيرا من المسوم. انتقل أهل قرية الدحنون إلى المنطقة التي يحكمها كرشاب وأخوه، فقد رحب برعايتهم وضمهم لرعيته بعد دمار قريتهم بالكامل. نشأت صداقة جديدة بين المجاهيم وسكان معبد مدينة ديرينكويو من الجن الصالح بعد أن تمكنوا من السيطرة عليها. رحل الشريف أرسلان في هدوء، حلقت روحه في سلام بعد مغادرة حبيبة لغرفته. تفقده سكان المعبد من الجن كعادتهم وحزنوا لوفاته، وقاموا بدفنه في نفس الغرفة التي دفن فيها زوجته بهار، وعاش فيها تقتات عليه الوحدة لسنوات طوال. غمرت السكينة تلك الغرفة، توهجت الأحجار المشعة وازدادت تألقا وضياء، وأغلقت الغرفة للأبد. سارت الحوراء مع ابنها الزاجل الأزرق يتقدمان قومهما، وحلقت فوقهم الصقور فساروا في موكب مهيب. عادوا إلى أرضهم ليصلحوا ما خربه أوباز فيها، ورحل حراس المكتبة إلى مقرها ليعيدوا بناءها، وتطوع الكثيرون من أهل المملكة ومحبي الكتب ليساعدوهم. كان الليل قد أقبل، وتحت ضوء القمر كان هناك غبار من اللؤلؤ يلمع في عيني يوسف. أقبلت حبيبة نحوه فتعجب عندما رآها تسير على ساقها التي ظنها قد كسرت. أخرجه الذهول من حالة الحزن التي أطبقت على صدره بعد كلمات موراي الأخيرة له. قال وهو يتابع سيرها نحوه: كيف؟ قالت وهي تبتسم: يبدو أن ميسان وبناتها عالجنها بطريقة ما، لا بد أن نعود بسرعة، ربما خدرنا وستحتاجين للفحص والعلاج. كانت تبتسم وعيناها تشعان. قالت بلطف: أخبرني حراس المكتبة أننا لابد أن نذهب إليهم غدا لنسلم الكتاب، ستكون أول كاتب يشهد مراسيم استرداد كتاب لكلماته، سترى بعينيك عبارات الكتب وهي تظهر على صفحاته وتستقر مكانها. قال يائسا: وبعدها سنعود إلى الوطن. ولماذا أنت حزين؟ قال شاردان: أنت تشتاقين لأهلك، أما أنا فلا أملك من يشتاق لي، ومن أشتاق لجوارهم سأفارقهم بمجرد رحيلي من هنا. شعرت حبيبة بالحرج، قالت على استحياء: وددت أن أخبرك أنني تذكرت لقاءنا الأول بالجامعة، كنت قد تحدثت مع أخي عن الجيولوجيا وعن عشقك لها، أليس كذلك؟ وأنك كنت تكره الدراسة في البداية ثم عشقتها بعد ذلك، لكن ذاكرتي مشوشة قليلا. رفع رأسه ولوح بقبضته في الهواء مبتهجا وقال: حمدا لله، لقد أخافني إنكارك للقائنا حتى أنني خشيت أن تكوني شخصية من شخوص روايتي. قالت ساخرة: كيف هذا وأنت لم تكتب عني أبدا؟ قال بعفوية: بل كتبت عنك الكثير. سألته بفضول: في رواية؟ تمتم بحرج: لا، مجرد خواطر. جلس ساكنين تظللهما قبة السماء بجاذبيتها، وقد تبعثرت فيها حفنة من النجوم حول قرص القمر الذي كان يشهد على ما في قلبيهما. لم يصرح يوسف لها بالحب، وكان قلبها قد بدأ يضج بالحب، لكنها كانت تطويه خجلا بين حجرات قلبها الرقيق. نسمة هواء حادة الحلاوة هبت فجأة على وجهه فاقشعر بدنه. لاحظ يوسف أن حبيبة قد أصابها ما أصابه، فخلع معطفه وألقاه على كتفيها، فأدخلت ذراعيها وارتدته ووقفت أمامه وقد غطست يداها واختفت في أكمامه الطويلة. فضحك عندما رآها غارقة فيه، مدت يدها في جيب المعطف وأخرجت حجر أوبال. قالت وهي تتأمل ألوانه الخلابة: هل مازال يفتح الدروب؟ لا أظن، فقد كتبت في كتابي أجيدور أن الدروب أغلقت للأبد، صار هذا الحجر بلا قيمة. قالت وهي تقلبه بين كفيها: لكنه في عالمنا يساوي الكثير. ثم رفعت عينيها تجاهه وقالت باسمة: تستطيع بيع هذا الحجر يا يوسف، ستصبح من الأثرياء، تستطيع طباعة رواياتك وشراء بيت جديد. مدت يديها تجاهه بالحجر فالتقطه وقد لمع في نفسه بصيص أمل، فظل يفسح له، بدا كطفل صغير عثر على الحلوى التي يحبها للتو. تواثبت نظراته في فرح وقال بعد صمت لطيف: وأستطيع أن أتزوج من الفتاة التي أحبها. شعرت بالحرج الشديد واصطبغ خداها بحمرة الخجل، لابد أن تهرب من أمامه الآن. أشاحت بعينيها بعيدا عن عينيه، لم يجد مناصا من أن يخبرها بما في قلبه، فسألها متعجلا: هل تقبلين الزواج من كاتب مجنون؟ كان قلبه يختلج وعيناه تتذبذبان وكأنه أصيب بصاعقة، غمر العرق جبينه رغم البرد الذي يلف المكان. قالت وهي تنسحب على استحياء: سيصر أبي بلقائك، وسيسعد أخي أنس برؤيتك، وجدي وأمي وأنا أيها المحارب. خلعت معطفه وتركته بجواره تحت الشجرة وهرولت نحو بيت الحزاورة. همست لنفسها وهي تتعثر في خطاها: أيها المجنون، أحببت فيك حتى تصدعاتك الخفية. كان الجميع يجلسون حول المدفأة وكل منهم يحلق في عالمه الخاص. مرت الليلة هادئة، خلدوا جميعا للنوم. أما ميسان فلم يغمض لها جفن، كانت تحتضن ابنتيها وهي ممددة على الفراش، وضعت رأسيهما على صدر أمهما يشتران الذكريات. أصابهن هذا السكون الذي يعقب مصيبة الموت، عندما يرسل الله برحمته النعاس على من فقد حبيبا لتهدأ أوجاعه. استسلمن للنوم ودموعهن تسيل، لن يذبل جرح الفراق فجأة، لكنه سيندمل حتما في لحظة ما، وتبقى الندبات تذكرهن بالماضي الذي لن ينسى. أقبل الفجر يوشي التلال بتيجان من فضة. استيقظوا جميعا في وقت مبكر. قررت ميسان أن تلتحق بالمكتبة العظمى وكذلك ابنتها. رحلنا مع يوسف وحبيبة ووصلوا جميعا لمقر المكتبة، فالتحقت ميسان وابنتها بالعمل لخدمة الكتب وعالمها هناك. وبعد انتهاء مراسيم استرداد كلمات كتاب أجيدور، وتماما كما حدث مع كتاب إيكادولي من قبل، أقيم حفل زفاف عبيدة وغلاديولوس بالقلعة البيضاء. كان رائعين، وكان الحفل بديعا، ودعيت الحوراء وابنها وقومها للحضور. أضفى المغاتير جوا لطيفا على الحفل، فقد كانوا يهزجون بالأشعار والأراجيز ويلعبون بالسيوف والرماح ويثيبون هنا وهناك بخفة ورشاقة وفي فرح غامر. كانت لحظات الوداع ثقيلة على الجميع. ترك يوسف معطفه لموراي وترك في قلبه دفءا عظيما، بكى كلاهما. حملت قطرة الدمع حبيبة وحلقت بها، وكاد الرمادي يحمل يوسف لولا وصول عبيدة الذي جاء بأقصى سرعة ليودع صديقه الحبيب مرة أخرى. ترجل عن فرسه وهرول نحو يوسف وعانقه بحرارة. قال يوسف بتأثر: وداعا يا رفيق الدرب، سأفتقدك يا أخي، لقد كنت دليلي، بل أنت من كنت دليلي، لقد كنت معلما لي يا عبيدة، وقد أحسنت شرح الدرس. كنت أتخبط دوما في وحدتي بعد فقدي لأبي وأمي، أشعر بالانكسار والضعف، لكنني بعد أن التقيت بك ورأيت ثباتك بعد فقدك لأهلك وعشيرتك صرت الآن أقوى. قال عبيدة بعينين دامعتين: هكذا الحياة يا يوسف، الأرواح تصعد والأجساد تفنى ويبقى الأثر هنا. ثم أشار لقلبه وأردف قائلا: لن تنساهم أبدا، ولكن لابد أن تكمل طريقك وتسلك دروبك. احتضنه عبيدة مرة أخرى وزفر بحرقة وهو يقاوم دموعه. قال يوسف وهو يضع يديه على كتفيه: لن أنسى أبدا وقوفنا معا للصلاة في ظلمة زنزانة قلعة الديجور. كان لهذا لذة لم تذقها روحي من قبل. ارتعاش صوتك وأنت تلهج بالدعاء لوالديك في سجودك سيظل يتردد في أذني. قال عبيدة بصوت تخنقه الدموع: اكتب عنا حتى لا تنسانا. أتدري يا عبيدة، ربما كتبتك لكنني تعلمت منك، وربما صغتك حرفا لكنك علمتني معنى الحروف. وضع يوسف يده على صدر عبيدة وقال له: أوصيك بجلاديورس رفقا بها، ولا تحاسبها على ماضيها، وإياك أن تعايرها بأخطائها السابقة، ولا تنسى موراي، وكن صديقه كما كنت صديقي، وخفف عنه أوجاعه. كفكف عبيدة دموعه وقال وهو يلوح له وهو يبتعد: وداعا يا أخ العرب. افتر ثغر يوسف عن ابتسامة لطيفة عندما سمعه يقولها، فهمس قائلا بتأثر: وداعا يا رفيق الدرب والروح. حلق الرمادي حاملا يوسف وانصرف الناس تباعا، وبقي عبيدة وموراي وكأن على رأسيهما الطير يحملقان في صفحة السماء ويتبعانه بأعينهما حتى اختفى تماما. سار عبيدة نحو موراي والذي كان يتدثر بمعطف يوسف ونداه قائلا: هيا بنا يا رفيق الدرب والروح. التفت موراي نحوه فرحا بالنداء أسعده سماعه من عبيدة، تماما كما أسعد هذا النداء عبيدة منذ لحظات عندما ناداه به يوسف. سارا معا في ظلال البستان يتكئ كل منهما على ذراع الآخر. بعد أيام في مملكة البلاغة وفي رحاب بستان حيزوم كانوا جميعا هناك. توطدت علاقة الزاجل الأزرق بكرشاب وعبيدة وصار ثلاثة أصدقاء. أمر كرشاب حراسه بإقامة مأدبة كبيرة بالبستان، فأسرعوا بإحضار ما لذ وطاب من قصره. كان منتشيا يرف قلبه من السعادة، فقد رمم الرضيع ذلك الصدع الذي أصاب كيانه بعدما مر به وبزوجته من خطوب، فعاد جدار الحب لحاله فاستظل به. فسكنت زوجته هيدرانجيا وهي تحتضن ابنها وتجلس بوداعة وهدوء بالبستان، وجلست بجوارها ميسان وابنتاها، حيث كانت زمرد تستند على كتف هيدرانجيا وتراقب الرضيع، وفمه الدقيق وأنفه الضئيل وابتسامته الملائكية وهو يسبح في عالم الأحلام، بينما كانت الحوراء تراقبها في إعجاب شديد، فهي بفراستها تراها عروسا لطيفة تليق بابنها الزاجل الأزرق. تعهدت الحوراء برعاية الحزاورة، حيث سرت بقرار موراي ورفاقه الستة بالانضمام للمغاتير، فقد أعجبها نبل موراي ورأت أن لديه من المروءة ما يؤهله لهذا. سيكون إذن هو ورفاقه من المغاتير، يخفون وجوههم ويفعلون الخير مثلهم، يطوفون بخيولهم كالغيث أينما حل نفع، ولا ينتظرون الشكر من أحد، يستغنون عن الناس فيغنيهم الله عنهم، ودائما يكونون في الطليعة. قررت الحوراء أن تخصص للحزاورة الصغار من يهتم بتعليمهم وتثقيفهم وتلحقهم برعايتها في القصر، ولن ينقطع بأي حال عن زيارة هذا البستان وتحت ضوء القمر. وبينما جميعهم هناك كانت لولوا تقلب تلك الكرة البلورية التي عثرت عليها حبيبة بين يديها، بينما موراي يراقبها من طرف خفي وهو يتساءل هل ما يشعر به تجاهها هو الوجد أم النجوى أم الشوق أم الشغف. لمع سطح الكرة فجأة وارتفعت في الهواء وانبثق منها وميض غريب ألوانه خلابة، فاقتربت لولوا من الكرة وهي تحدق في سطحها، رفعت يديها وأشارت بإصبعها وصاحت في سعادة: لقد تزوج. أقبلوا جميعا فرأوا يوسف وحبيبة في حفل زفافهما، ضج البستان بصيحات الفرح وانطلق موراي ورفاقه يرقصون بالسيوف والرماح. يوسف: وأخيرا حلمي بين يدي. كانت حبيبة تسير بتأودة وهي تتأبط ذراع أبيها ويقتربان مني أمام الحضور، وكنت وحيدا فأصابتني رجفة، لولا كف جدها الذي لاحظ انفعالي فربت على ظهري بحنان، ثبتتني عيناه الوثيقتان ومنحتني ابتسامته الهادئة دفئا كنت أحتاجه. رحت أتخيل موراي وعبيدة ومسك والحزاورة وميسان وابنتيها معي وخلف ظهري، ليتهم هنا الآن فهم عائلتي. شعرت بوحشة للحظات دمعت عيناي ففوجئت بأنس يقترب ويحتضنني، وكأنه قرأ ما بنفسي وأراد أن يشعرني أنني لست وحدي هنا، وكان لهذا الحضن أثر عظيم في نفسي. اقتربت حبيبة فسلمت على أبيها واحتضنت كفها الرقيق بيدي، وكانت أكثر مني تخبطا. كنت مفتونا بابتسامتها الرقيقة، انحنيت وقبلت جبين زوجتي الطاهر لأول مرة. نعم، هي الآن زوجتي، زوجتي أنا، حبيبتي صارت زوجتي. ناديتها أخيرا باسمها مجردا حبيبة، فأصابت الكلمة معناها في عقلي ونفسي ولمست شغاف قلبي. قالت ضاحكة: أنسة حبيبة لو سمحت. قلت بتلهف: بل حبيبة، وحبيبتي للأبد، وآه من تلك الكلمة، أحبك. كانت حروفها تخرج من بين شفتي، ولكل حرف منها لذة. ترنحت أعطافي وأنا أنظر في عينيها وأتملى، وددت أن أقبض على قلبي حتى لا يطير. امتزجت نفسي بنفسها فما عدت أعرف أين أنا. كانت بثوب الزفاف تشبه حمامة بيضاء رقيقة، تعلقت بذراعي بخفة وابتسمت فنفح ثغرها ريحانا. عندما نادتني باسمي هوى قلبي كما تهوى ورقة الشجر مع الرياح من فرط جمالها. كان لها شعاع وكانها كوكب دري سطع فجأة. كانت حسناء، بعضها يزين بعضا في احتشام. أبحرت في عينيها بشراعي وصارت عيني لها كالمرآة المجلوة، فأشرق فيها وجهها بملامحه الجميلة. وغبت أنا عن المكان وعن الزمان، وغابت معي وذبنا معا وسلكنا درب الحب الحلال معا. وفي ذات اللحظة وبينما ينهلان من رحيق الحب، كانت هناك سيدة لطيفة الحاشية على وجهها بقايا جمال متعب، تجلس في عيادة الطبيب الشهير مهند فاروق استشاري الأمراض النفسية والعصبية. كانت تجلس في اضطراب وتنتظر دورها في الكشف، وفور أن نادت الممرضة على اسمها دلفت على استحياء وجلست أمامه بوقار شديد، فسألها بعد أن رد عليها التحية: مرحبا سيدتي، تفضلي، ما شكواك؟ قالت بصوت مرتعش: حدث لي أمر عجيب. ما هو؟ دهمتها دوامة من الانفعالات جالت في صدرها وارتفعت لرأسها فتعرقت وارتجفت وهي تقول: أنا كاتبة، وبينما كنت أكتب رواية من رواياتي وجدت نفسي في عالم غريب وأرض أخرى. ثم رفعت كفها وهي ترتعش واردفت قائلة: لقد ذهبت إلى هناك بنفسي حتى أنني اختفيت من منزلي لعدة أيام. سألها متعجبا: وأين أسرتك؟ ألم يلاحظ غيابك؟ قالت بألم: أعيش وحدي. حسنا، وماذا حدث هناك؟ تنهدت وقالت: وكأنها رواية تخص كاتبا آخر، سرت وحدي وطرقت باب بيت إحداهن، كانت سيدة حنونة ولطيفة، استضافتني وأطعمتني، فبقيت لأرعى بناتها عندما غابت فجأة مع ابنتها الصغرى لأرد لها الجميل. ولكن ماذا؟ التقينا مرة أخرى ولم تعرفني، حتى زوجها وابنتها لولو لم يتعرف علي عندما دلف لقرية الدحنون، وكأنهم جميعا لم يروني من قبل. كيف هذا؟ تحسست بشرتها بيديها المرتعشة وقالت: لقد تغيرت ملامحي مرتين، عدت لشبابي هناك، ويبدو أنني أفسدت الأمور وأحدثت الكثير من الفوضى، كيف حدث هذا؟ رفعت حاجبيها وقالت: سأخبرك بالتفصيل. ضغط الطبيب على زر جهاز التسجيل ليقوم بتسجيل حواره معها، ثم أمسك القلم ليكتب بياناتها في ملف ورقي خاص قبل أن يرفع البيانات على الحاسوب، وسألها: ذكريني باسمك سيدتي. أجابته وهي تخرج عويناتها من حقيبتها وترتديها: اسمي مسكة. السلام عليكم. إذا كنت صديقي قد وصلت إلى هنا فعلا، فهذا يعني أنك أسطورة بالفعل. إذا كنت تسمعني الآن فهذا يعني أنك شاهدت 11 مقطعا، أي أكثر من 9 ساعات. بالفعل لا يمكنني سوى القول شكرا لك، شكرا لثقتك بهذه القناة، شكرا لثقتك بي، وشكرا لثقتك بالمحتوى الذي نقدمه. أعتذر عن التأخر في سلسلة أوبال، كان من المفترض أن تنتهي في شهر واحد، ولكن ها نحن ذا في شهر الثالث والحمد لله ستنتهي الآن، ولكن بالفعل كانت ظروف قاهرة. وأعتذر أيضا لأني لم أستطع أن أظهر كل التعليقات لأنها بالفعل كثيرة جدا، فحاولت قدر المستطاع أن أظهر تعليقا لكل واحد منكم. أعلم جيدا أن هذا لن يفي حقكم أبدا، ولكن هذا مجرد تعبير بسيط عن مدى امتناني لكم. إذا كنت ترغب في نقد هذا المحتوى أو طرح أفكار جديدة، ما عليك سوى ترك تعليق تحت هذا الفيديو أو مراسلتي عبر الانستغرام أو مراسلتي عبر الإيميل، كل المعلومات متواجدة في صندوق الوصف. وسأحاول الرد على كل الأسئلة. أمر مهم آخر وهو ماذا سيحدث بعد الآن بخصوص رواية أمانوس وكويكول؟ فلن ينزل الآن لأنه ستكون هناك سلسلة جديدة في شهر جويليا إن شاء الله وأنا أعمل عليها، وبالتالي لن نستطيع العمل على جبهتين مختلفتين. السلسلة القادمة في شهر جويليا ستكون أمرا مختلفا عن الكتب الصوتية ولكن في مجال الكتب، وأتمنى أن تنال إعجابكم. ولكن خلال شهر جوان لن تكون القناة فارغة بإذن الله، سيكون بعض المقاطع ربما تكون لدوستويفسكي أو أدهم الشرقاوي، لست متأكدا، ولكن لن تكون سلسلة لكتاب كامل مثل إيكادولي وأوبال، بل ستكون مجرد مقتطفات حتى يصل شهر جويليا وحيث تكون البداية الحقيقية لهذه القناة. فبالفعل صديقي، صحيح أن قناة حرف هي قناة صوتيات وكتب، ولكن المحتوى الفعلي لهذه القناة هو الذي سترونه في شهر جويليا إن شاء الله. أتمنى أنكم قد استمتعتم، شارك هذا المقطع مع صديقك، اترك لي تعليقا محفزا هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.